بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب حق الزوج على امرأته، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل، نفي الحل يستلزم الحرمة لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين صيام الفرض والنفل، وقوله وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه، ولا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، سواء كان ذلك من الرجال أم كان ذلك من النساء. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا بيان عظم حق الزوج على زوجته، ومنها أيضا أنه يجب على المرأة أن تقوم بالحقوق الواجبة لزوجها وأن تعاشره بالمعروف. ومن فوائده أيضا أنه لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وظاهر الحديث أنه لا فرق في ذلك بين الفرض والنفل، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وذلك أن صيام المرأة وزوجها شاهد لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن تصوم رمضان أداء، فلا يحل ففي هذه الحال لا يحل له أن يمنعها، ولها أن تصوم ولو لم يأذن، لأن حق الله عز وجل أعظم، ولأن رمضان واجب مضيق، بمعنى أن زمنه لا يتسع إلا له. والحال الثانية أن تصوم صوما واجبا غير رمضان، كقضاء رمضان وصوم الكفارة والنذر، فلها أن تصوم ولو لم يأذن، لأن الأصل في الواجبات الفورية، فالواجب على الإنسان إذا كان في ذمته واجب أن يبادر إلى قضاء هذا الواجب. ولا يرد على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لأن هذا منها لأنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. والحال الثالثة أن يكون صومها تطوعاً، أي أن تصوم نفلاً، سواء كان تطوعاً مقيداً أم كان تطوعاً مطلقاً، فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذن زوجها. ومن فوائده أيضاً أن المرأة لا يحل لها أن تصوم وزوجها شاهد ولو كان يغيب من أول النهار إلى آخره، وهذه المسألة أيضاً تحتاج إلى تفصيل، فإن كانت غيبته من أول النهار إلى آخره، إذا كان يغيب غيبة مضطردة، بمعنى أنه يخرج في أول النهار ولا يرجع إلا في آخر النهار، فلها أن تصوم، لأن المعنى الذي من أجله منعت من الصوم ليس موجوداً في هذه الصورة، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. وأما إذا كانت غيبته ليست مضطردة، بمعنى أنه يغيب أحياناً ويجيء أحياناً، فلا تصوم إلا بإذنه. والحكمة من منع المرأة من الصيام، أعني من صيام التطوع إلا بإذن الزوج، أن الزوج ربما احتاج إلى معاشرتها، فإذا رآها صائمة فإنه ربما يخجل أن يأمرها بالفطر وأن يفسد صيامها فيتركها وهي صائمة، فلذلك أي لهذه العلة، وهي أن الزوج ربما رأى زوجته صائمة فيشق عليه أن يمنعها من الصيام مع حاجته لها، فحينئذ لا تصوم إلا بإذنه. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن ظاهر الحديث أن المرأة لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، حتى ولو كان الزوج ناشزاً غير قائم بحقوقها. وهذا أيضاً ليس مراداً، فالمراد إذا كان الزوج قائماً بالحقوق الزوجية، وأما إذا كان هاجراً لها غير قائم بالحقوق الزوجية من النفقة والكسوة والعشرة بالمعروف فلها أن تصوم ولو لم يأذن. ومن فوائده أيضاً أن الزوج إذا أذن للزوجة في الصيام فلها أن تصوم. والإذن نوعان: إذن لفظي بأن يقول أذنت لك أن تصومي، والثاني إذن عرفي بأن يراها تصوم ولا يمنعها من ذلك بل يقرها على صيامها، ففي هذه الحال لها أن تصوم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المرأة ليس لها أن تسافر إلا بإذن زوجها، فإذا كان ليس لها أن تصوم مع حضوره إلا بإذنه فالسفر من باب أولى. وحينئذ إذا سافرت بغير إذنه فإن نفقتها تسقط، وذلك أن المرأة إما أن تسافر بإذن الزوج أو بغير إذنه، فإن سافرت بإذنه لم تسقط نفقتها سواء كان السفر لحاجتها هي أو لحاجته هو أو لحاجتهما معا. وأما إذا كان سفرها بغير إذنه فإن نفقتها تسقط سواء سافرت لحاجتها أم لحاجته أم لحاجتهما. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المرأة إذا صامت نفلاً وزوجها شاهد فإن صومها لا يصح، لأن هذا الصوم منهي عنه لذاته، والنهي إذا عاد إلى ذات العبادة فإنه يفسدها. ومنها أيضاً أن المرأة لا يجوز لها أن تدخل بيت زوجها أحداً إلا بإذنه، سواء كان ذلك من الرجال أم من النساء. والإذن نوعان: إذن لفظي بأن يقول أذنت لك أن تدخلي من تشائين، وإذن عرفي بأن يراها تأذن لجيرانها وأقاربها ولا يمنعها من ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.